له من أن باللي كان زومي قنشرة معناس المعناس وتنتجي نزوماول ما معنى نزوماول معناس ونسيويل من شيء إلا ربي سبحانه وتعالى إنه يسي مريم عليه السلام إنه يسميت زويد القوم النبتة إنه يسوكولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا ما معنى صامت عن الكلام معناس أمسكت عن الكلام والتسويل إلى الإمساك عن الكلام أنني صامت الريح ما معنى صامت الريح المعنى استبد أبدي يعني وخلاص يعني أضو لي جور إذا نظومي في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء سواء كان ديشا نغداول نغداجوري السيني صام عن الشيء معنى أمسك عنه في الشرع بتد المقصود بالصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد الإمساك عن الطعام مفترض بتا الطعام عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات إلى تكرمارو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله المعنى سيد النظمي يقن حد هذه تركيب السيونو سيب المي مفطرات سيب المي هذه بدازومي بطلوع الفجر مارن وتحبسي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير أي عمل غرس شروط وغرس غرس أركان ياك شروط لأركان أولا نبدأ بشروط الوجوب هكذا قبل أن تفصل في قضية شروط شروط الوجوب معنى باش تكون باش يكون يقن حد يوجب غفصة زومي غرنا خمسة شروط شروط وجوب لأن شروط صحة بتت شروط الوجوب شروط الوجوب معنى سيبسيوني لأن أبت توفرن شروطه أدي كنا زومي الواجب شروطه وجوب لأن شروطه صحة معنى سازومي بشدي يكون صحيح لازم أتوفرن شروطه إذن غرنا شروطه صحة وشروطه وجوب شروط وجوب خمسة في مناوي لن يوجب فسدي أدي زوم يجب الصيام على البالغ العاقل القادر المقيم كذلك أدي يكون مع انتفاء الموانع الشرعية من الصيام خمسة شروط الشرط المزور أدي يكون بالغ بتدل البلوغ باختصار بخطر صديقا نحاول سندول القضية دين المعدورين مخاطش بتقن حد توفر ديس الشروط دين دون المعدور ونيد أننا ندس الشان شاء الله باختصار إمارة نيني باختصار البلوغ البلوغ إذن بتقن حد يبلغ لا يوجب غفصة زومي البلوغ بثلاثي قرنا منشي لنذكر العلماء الشيخ الجناوني والشيخ إسماعيل جيطالي والشيخ كذلك يعني المشايخ عموما الشيخ السالمي نذكر خمسا العلامات خمسة العلامات البلوغ ثلاثة مشتركة جار الذكور للإناث سن خاصة بالإناث أولا الاحتلام الاحتلام يقن حد يرقب بكتير جد يعني أني لاني تصارى جار تنطوت دور جاز يفقد سيسماني ونقرنس الاحتلام ربي سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا يستاذنكم الذين بلغت إيمانكم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا عفواً يا أيها الذين آمنوا وليستأذن الذين لم المهم الحلم ليس لازم يعني يبلغ الحلم ما معنى الحلم البلوغ ما معنى البلوغ معنى سيدرك يوض سن تكليف إذن الاحتلام معنى سدف خصيص الماني وني شدنيني بالغ ذكورا غيناتا ذكور وجار يعني دي قنشرة لان واضح وقطعي أما في الإناث يعني ربما تيزوت السارتيني باللي وسيسارت ما ديكش أنا نظني شرفيتن أين الإنبات مع ناس أستفغن يطفلي نغي تيزوت ثلاث شعارات فصاعدا في موضع العانة داني دخ شعارات ما تزاو وهو تزغب وتزاو إلا نضعف وني أنا مني زاو يضعف قرنس الزغب وني ود علامة من علامة البلوغ ثلاثة شعيرات تسمى ونيس غليظة معنى سدي يكون أنني يبلغ وإن الشيخ إسماعيل جيطالي في قواعد وأجاز العلماء البلوغة بشعرة واحدة ولو كان يكت أديمكن صح يعني ما أننا أغلب العلماء ثلاثة شعرات فصاعدا العالم تلا المشتركة في ثلاثة دين سن بتجن حد يوض سن البلوغ خطني قعوز زفر غزا وكذلك لم يحتلم خطني يدي أسي يعني أنيني باللي يبلغ بالسن تينو العلامات المشتركة. أما العلامات اللي تخص الإناث دين الحيض ميستوس تيزوت الحيض نغل الحمل يعني وني غير موجود مار اشتزوني لأن زوجنت في سن مبكرة يعني بتت يعني حصل لها الحيض ونغل تشمر عديس خطنينيني تلا بالغ وني البلوغ العقل. العقل شرط من شروط التكليف بتيجن حد يشغرس العقل غير مكلف واضح وني تسمى واضح بالنسبة لي بالظنن يمارو الإشكال ما نقول أن دزعلك العمارة دزعلك العمارة دي خرف هذه يكون يمارو يتميز جارغ مشات ديت نغول يتفرق باللي إلى رمضان والنيدخ كذلك يرفع عنه التكليف ولازم دازومي لازم الإطعام خاش من شقار العلماء إذا أخذ الله ما وهب من العقل رفع ما أوجب من التكليف من الأحكام. إذن العقل تسمعنا باللي الشرطة مزوار البلوغ العقل في ثلاثة بتا القادر قادر أيوه ما شاء الله يتبع ملاي بارك قادر معنى صغر صحيح واللي مارد بطا مارد إلا معذور المارد إلا منشي لدي غديس الشرطة والغفص مارد إلا ويتنجم ديزهم في ثلاثة مقيم يعني إلا مقيم في بلده بتا إلا مسافر إلا غرس الرخص في الشرط الشرط في خمسة دين بتا دين للشخص مانع من موانع الصيام موانع الصيام دين بتا دين الحيض والنفاس طمطط لا في حيض ونفاس واللي ممكن اتزوم إمارة الناس هذه دينو شروط وجوب بالصيام باختصار إمارو بالنسبة لشروط الصحة للنبل العلماء يعني العلماء لازم نفهمتوني ديك الشغله بسيط يعني لا في الصلاه نو في كاع في العبادات في الصلاه نو في الزكاه نو في الحج قرر شروط واركان بتا يخصي جنحد يخصص جنحد يقن شرط زاليت سولت الجور بتا يخصص يقن الركن كذلك ولت الجور صح اذا بتا الفرق جربت الشروط الاركان الاركان تكونن جزءا من ذلك الشيء تكونن ديكن جزء مثلا أركان الصلاة تبتة الصلاة تزلت تبدأ بتكبيرة الإحرام تقضى بتسليم الأركان تكون أنا مصن زلت اسمها بتجيش رأي لا لا تصح الصلاة إلا به تكون مصن زلت السنين ركن أن القيام الركوع السجود قراءة الفاتحة مصن زلت بس حبتي قشرة لازم تسيس وتزلت وتجور بدونه بس حتكون خارج الصلاة والسنين شرط عن مثلا طهارة واللي ممكن يقن حد عادي كبر هذا يكون يسبغ لودون خاتي إنه قبل يتظلت استقبال القبلة ستر العورة إنه قاعد شروط نفس الشيء بالنسبة لزومي أزومي لغرس شروط وأركان شروط نزومي لأن لا يصح الصيام إلا بها غرنق ثلاثة شروط الإسلام لازم يقن حد يكون دي مسلم بتقن حد ده كافر يزوم ربي سبحانه وتعالى ولي خذ يقبل غفص أزومي صغير وصحيح ربي سبحانه وتعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه ونيد شرط مزوار الإسلام شرط فيتسن بشدي أدي يكون زومين صحيح دين الطهارة من الجنابة يقول حد يعني لا يصح الصيام يقول حد يلزمت الاغتسال لازم دي السرد قبل ديالي غفص الفجر بتيقن حد يلزمت الاغتسال يتهاون يولد غفص الفجر انتزدغ لي السرد ادي كونازوميس غير صحيح هامي مخاطش من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الرابع من أصبح جنبا أصبح مفطرا يقن حديدا يلزمت الاغتسال لازم دي السير تجد غادي يحاول الا دي يعني الاسباب الا دي تشر قبل ديالي غبشه بتي يقن حديد ولا يضص يصارس الاحتلام يفاقد القد باللي يصارس الاحتلام يفغز الماني لازم يسارع الى الاغتسال بتي يسارع الى الاغتسال خلاص اظن السلا صحيح خطني الدفاق لازم دي السير ولي قير من اللي فاقد مثلا باطي لا رزوال الخدمة غادي رزوال الوعزام لن بعد دين يال الوقت نزال جار زيلة السردق أبدا يوخر يتهاون خطني دي أدي كونازوميس باطل مصحبتا خطني ديوي الخبر باللي فاقد يتصل بالشان نغي يتصل قيلت يخطى يعني صارس الاحتلام خطني دي يكون تما بدا يبادر يغتسل خلاص صومه صحيح مصحبتا يتهاون لا يصح صومه كذلك الحيض والنفاس شداني الحيض والنفاس طمطط بتتلا في حيض ونفاس واللي ممكن تزوم ولكن تزوم تلا آثمة هذه يمكن يكتنطط تلاتزوم تلاتزوم اللي قرب تسمسين قيمة خمس دقائق تسمسين يسز وسين الزيد من دم الحيض أزوميس أزوميس شاد الرز أتيني باللي قاع استعب غيمانيك سيغ بشغل خمس دقائق قبل تسمسين تعاود أزوميس يستعاود أزوميس ربي سبحانه وتعالى سيري الرزنس ربي سبحانه وتعالى عمره لا يضيع أجر من أحسن عمل الرزنس اللي تنتوي كاملين ولكن السني لازم استعاود إنه الشروط ما ردنا أركان الصيام أركان الصيام غرنا أركان الصيام سن الأركان معنى أركان الصيام المعنى إني إشرينا لا بد منها باش يكون أزومي صحيح تكون لنا مس الصيام نتنين دائما سن دازومي غرنا سن الأركان وليش ودي قشرة المعقد غرنا النية والإمساك النية والإمساك النية ما نشيل ننطرو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بنا يعني ولي ممكن يقن حد هذا يزوم هذا يصبح يزوم انت ولدي والنيت الرسول إنين من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له بتقن حد ولدي والنيت هذا يصبح يزوم قبل الديالي الفجر أزوم إسباطل بتد النيات النيت معنى سيعول يويد ليجول بالس باللي يغب الشيء النيات يكون يزوم خلاص يا ولا تيني سيلس المهم سولس لا يودني يتشر تشتير تيشو يشو يقنشرة باش دي يعني دي يكون يزوم المهم لا يجول بالس عدي صبح يزوم وني كافي هذي يكون يود نية إلا خاضي زوم طاعة لله هذي زوم رمضان إلا ندل واجب هذي يجول بالس باللي خاضي زوم رمضان إلا ربي سبحانه وتعالى يسفرد أزوميس ونيد إذن النية سير فجير إمارو الإمساك لأن داني ما ندرس بسين التفاصيل الإمساك عن المفطرات الركن فيتسن دين الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الإمساك معناه أن أنبت إيشا سبتا أنبت إمارا نسيو لسبتا في الشاد والسواد والجماع وما قيس عليها إمارو سيبلمي يبدأ الإمساك الإمساك يبدأ من سيبلمي يبدأ الإمساك من طلوع الفجر هبتي يقن حد يقدر يجول بالس أدي تشر يتشرد يرقب ساعة مثلا أنيني ليتوب أنيني الخمسة و أمني وخمسة وخمسين دقيقة مثلا خلاص أنت يتشرد يرقب ساعة تلا غربع يقرز دغول ديولي الفجر مصح الساعة ستوخت لا توخر تختبد يتشرد يعني زوي الشو انتهيت لا غير خمسة انت قرز تلا غير ربع يماروني بتا دي عودة سبتا انت يجو الأسباب يرقب يعني قرب اللي يزدغل ديولي الفجر يشو نغنيني لا بريد نتزاير يجو البالس يقمي يتكلب ولي جار يعني ولي تمدين تولي يتسلى يقلا دا نغمني يرقب من بعد سيرقب سيغض يرقب يمارو يرقب الرزنا متلقد باللي الوقت نيشو ديس يولد ديال الفجر داني مارو العلماء نان ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نينغ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين لكم غنيني من طلوع الفجر نينغ حتى يتبين لكم معنى سبتي قن حد يصار مني قل خطأ ومقصود صار سي قل خطأ غير مقصود انت يجو الأسباب يتكلم يتسمى يولي ديال الفجر ومصح الساعة تستوخر يوخر مني بعد دقائقنا مني ومقصر لازم دي عاود إمارو بتا يجو الأسباب انت يقارب اللي يزدي غول ديولي الفجر خطني العلماء اختلفن إلا من أولا يقارب اللي لازم سي عاود يوسني دي الشبهة يعني وني الاحتياط وهذا الاحتياط أحسن ولكن الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه من شيل لنا العلماء أنه لا إشكال عليه مخاطش ليت قر حتى يتبين لكم أغنيني من طلوع الفجر الصحداني قرن استصحاب بدليل الاستصحاب اسمها الأصل إلى الطجد الزدغ حتى يثبت أنه لا يولد غبشة بصح طجد خاطي العكس إمارو ينين إمارو الإمساك هذا يكون من الميغن دي باين باللي لاد الفجر البلمي إلى غروب الشمس أغن دي باين باللي تفوت تونو نغ بتا تونو تفوت مثلا يقن حد يقرب اللي تونو يتفوت يفطر يسلي قلادا سبعيد نغولي يسلي يفطر من بعد يبين باللي هين لداني غلط هذه عاود زوميسون لي تعويد هذه عاود داني بالنسبه للافطار بالنسبه للافطار ربي سبحانه وتعالى ثم اتم الصيام الى الليل غنيني حتى يتبين لكم الليل داني ويد والغرنق داني حتى يتبين لك ثم اتم الصيام الى الليل بتي قنحد يفطر يبين زبلي بعد مني باللي لا يفطر قبل لك دقيقتين ثلاث دقائق خطني لازم هذه عاود زوميس خاش داني هو اللي مرتبط يبين نغبل لي الطجات نغلط خاطي داني ولو كانت غلطم تشدي بين نغض باللي انه زدغو الطجات داني يعني يعني فلذلك انا تحرى داني الاصل يمارو داني تخديمه نستعمل نفس الدليل لاي تقر الى الليل ومن جهه دليل الاستصحاب الاصل الى دغبشه حتى يثبت لدينا باللي طجات يوليد ماذا نوليت بيت طجات يوليد يا وليمكن نفطر فلذلك نرت البلنا ايها الابناء وسو سما مني قن حد لا يلوز اموني يخسي لا يفطر سمع عالت اموني يسلو لي يسل ربما يسلي قد صوتي قارد لادان انت يفطر من بعد سين يدي باين عود لادان هادي عود خاش يزمن نر البلنا ولا نستعجل امارو بتد المفطرات الان لازم نر البلنا وتنتجي اما سن رمضان يعني امارو اتنتنيني اجمالا من بعد تنفصل أدناوي الأدلة إلى سوالا في المفطرات خاش النائب اللي محكر يكون يبسيون ميسرة وتكون يسجن يعني التعقيد غرنغ أنيلا غرنغ الامتناع عنه يعني الأصول أنيلا يعني خط الشرودات قاعد يتقاس غفص أربعان أنيني خمسة يبسيون يعني باختصار عندبتها الأكل والشرب والجماع والمعاصي المعاصي الأدلة إمارات وكذلك يجنحد يتقيأ عمدا انت يدي السبب إلا باش يتقيأ شادي إمارات أن نعزم الأدلة إلا نذكر أني لن يعني ذكر المفطرات ليت سورة البقرة بتتقار فلانا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن شداني مارو لا تذكر ليت تذكر ثلاثة المفطرات تذكر الجماع حرام في نهار بعد طلوع بعد ديال الفجر فيت سندين الأكل فيت ثلاثة دين الشرب أسوأ كذلك الحديث إني شن مارو نذكر الأدلة بعد نذكر التفسير إني يقن دليل وني تخور نيرني قش غدا جيت من صحيباتني أتنسن وني لقيت ابن صبرة ديقن بن صبرة عفوا ديقن صحابي إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما معنى سينيس مثل تزومد تسمى مثل تسبغد لوضو بالغ في الاستنشاق غير بتتليد زومد معنى سبتي قن حد يبالغ في الاستنشاق وطانا سامن لعدي سديكون مفطر إمارو غنيرني قنشرة ديما تسمد الأكل تسمد الشرب تسمد دامان في ثلاثة إمارو غني أدسي قل حديث آخر ليرواتي الإمام الرابع بن حبيب إنين غلا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله شد دليل ويرنين قنشرة إنين ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله بتي قل حد الله يصوم يزوم انت في الحال العادية بنادم لازم يبتعد عن المعاصي خيكم اللي ما رضي وكده وكده زومي قاعد بيليك تنعصيت يعني كبيرة من الكبائر يجي تحد في نهار رمضان أزوميس باطل خدش لنين ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله قاعد ينضحرم تيسرشاس ضدلام نظار الحرام يقن حد مثلا نيني بات أديسب إن غاديني أدياكر ان غاديين يقن حد هذه تستمرتس كاعني نظلم عصيت رمضان شاد ينقض الصيام شادوني الحديث ليرنينغ الكف عن محارم الله والفيت في شرفيت خمسه داين الاستقاء وهو اكرمكم الله وهو القيء تيقن حد يتقيا ونتيجو السبب وليرزازومس بصحابات تيقن حد يجون تا السبب يتعمد باش يتقيا هوني هذه الرزة زوميس باتفاق العلماء انت دي سجل الحديث قال العلماء الحديث وهو صحيح ولكن المعنى الصحيح من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي معنى اسمه ناوي لاني يتعمد القضاء. عفوا يتعمد انت القي يمارو العلماء يمارو الخصنا نختم انت يمارو ما حكا نفهم يعني باختصار ديما الاختصار باش منو من ركب الصوره المجمله ادي زلمين وتفاصيل ونجمط يمارو خاطش ساعه ساعه ميدن تحت يعني كلش ركب انت متاد الرزازومي خاطي ان لا يتقروا وكلوا واشربوا تسمى يعني اننا يعني نمسك عنه الاكل والشرب. العلماء قارن تسمى الاكل والشرب تسمى لازم للتوضي قنشره الى الجوف بتت الجوف الجوف دين معنى زين المعده معيده بندم وللتوضي سي قنشره يمارو قارن الاكل والشرب بتى يوجد الاكل والشرب صوره النغ معنى فهما معنى صورتان معنى سقع بي لي قنشره يقل حد يسوطات له عديس المهم ديشه يسوطات عن طريق فمه سيميس سواء كان مغذيا غير مغذي يقن حد يشو يقن حد يجو يميس يكتل ورقت يلمست أنني يشو نخاطي يشو خلاص إلى ريس المعنى وكل وشرب الامتناع عن الأكل سما ديشا ولو كان غير مغذي مصح في الصورة هو الأكل معنى سقعبي لي يقن حد يسيت في قنشرة يميس يوض يوض المعدة يوض مهم سيرتو يزوى فيمي خاطش أنني نقبل يمي قاعد بنادم دين الجم أديرتي تشد المضمضة والمضمضة يقن حد يجاماني ميس أتندير خلاص لا ينتقل صومه بس حبتي المصن تسمى بتي يقن حد وطني يوطني شريني الحلق خطني ولي تنجمة دي حكم ديس المهم أضي أوض أبتي أوض المعيدة من حكم باش نحكم أضي أوض المعيدة المعنى سيوطي الحلق الحلق خلاص لا يوض المعيدة خاطش قرنس الجوف لازم ونسيو دي قشرة الجوف بتد المقصود بالجوف المحققون من العلماء قارن دايند المعدة دايند المعدة وما بعدها الجهاز الهضمي المعدة البلعوم والمعدة وما بعدها دايند دونيد الجوف في النغ ينشر يعني صورة ما عفوا صورة النغ معنى معنى زيس المعنى نشا معنى مثلا ينحد وليشي ليشا سيميس ولكن يتوجس مع السيروم اسمه مغذي معنى سبيلي ينشر مغذي يوتف إلى جسد الإنسان من أي منفذ ولو كان هو عن طريق الفم أدي يكون مفطر أبتي قنشرة لجدي صمونية خلاص يا خلاص يا ولي مفطر يقن حد ساعات شيني يجو لابو يعني دي دواء الجرح الجرح أدي أود له عديس ولي التعود يقن حد أدي جل أدي جي تسمى يقن لابو ماد نغادي يجي قن دواء الخاطي نغانيني أدي تمطرد قنت لحني هذه قاعدين نشد لنا في الظاهر والتوض إلى المعدة قاعدين بسون نشد لا تنقضوا الصوم دانينا بعدتنا أتنأكد غرنا إذا العلماء الخصن المفطرات في ثلاث أشياء إدخال داخل وإخراج خارج في ثلاثة الجماع وكبائر المعاصي اسمها اختصار بعد ما معنى إدخال داخل معنى سيقن حد هذه السيد في العديسس هذه السيد في الجوف ما معنى إلى الجوف المعنى إلى المعدة يقنشرة مهما كان مغذي غير مغذي متعمدا يسيت متعمد دين بات مغذي أو غير مغذي النائب اللي مثلا يقن حد يلمز يقن مثلا يقن يجدي يقتل ورقة مولو كان غير مغذي عن طريق الفم غير عن طريق غير الفم المهم هذا يعود له عديس يمارو تطاوين يعني ما شنسي ولا موني باختصار يقن حد يجوك القطار تطاوينس أتسوت مثل العديساز والسواد مثلاش والسواد سمعت الطاوين يعني القطارات من شقارن العلماء يعني تقط القطارات شادي قشلا مهمل يعني كنا حدا يجلس يقند ودي قنديني يا إزورنت الطاوين ولي خذ ياودي ولد لحيت ولي تاود ولد لحيت العديس عمره يعني فلذلك كان العلماء يعني الاش جاي قن الإشكال يعني بتي جاي حس يقنشرا يعني بتي يحس تشوم سوني مستبعد خطني أنني باللي غرس الإشكال أما في الغالب خاش العلماء أنن باللي قنحد ميلا إيوه ميلا قنحد يصبغ لوضو ونغيغ تاسيل هاش دا من أنت أماني لن ضحنتي طاوينس قطرتني وتلي وجارن وأماني لاني طاوضنا سيطت ميلا حد يسارد ولو كان يسيد في يعني تفقد الدمعة تيمان ستفقد الدمعة بس يدي قيمة ديني زورانيا ولي خاضي أوضي قنشا لو عديس إمارو بالنسبة التمزغان تمزغان يقن حد يجود دواء تمزغان واللي موصولة لا تصلح لدي استبلة الأذن واللي متصلة بالجوف واللي متصلة بالجهاز الهضمي ولو كان قاعد نكب قاعد بسين دواء يدي قيم ديني ولا تيوض تسمى المعنى استخ كذلك لجنس الاشكال يعني دوت الى توجن تمزغين. بالنسبه للتنزر ديس الاشكال يعني تنزرت متصله بالجوف كن حدا دي جدوات تنزار سبت بت يقيم تنزار الزيني خلاص صحابته حساس يعود يعني حساس يعود يعني تشرمص ونيشد ليوطي الجوف ونيشد ينتقد صومه ما رود يقيم شروطين قعبتي كن حد كن انني كن شراي لنا ندي موضعي كن حد يزوا الوطبيب ان تغمس الناس سي تستغمس سي مارو سي جيكن مخدر موضعي هذا ديني هذه قيم ديني برك هذه قيم ديني مخدرني موضعي ولترزي يتستغمس ولترزي باتا يمارو ديني يدير البالس ولا يلمز يقنشرا الاشكال لا الماز صحين مخدرني الموضعي في حد ذاته لا ينقض الصوم باتي يقن حد يتحرى ان غاني فاستجد وني له ذلك وفي طبيب نخدم نستجد وهذا المشكل بصح علاش لا باتا يلقد غير طبيب نخدم غير سقف شال شي كليش كان غادي نجمتي وخر الى ما بعد رمضان يعني وني كاع الاحتياط هذا احسن بصح باتا باتا وهو تما شي قال يقل الاشكال يمارو باتا يقل حد يغرس يقل الاشكال يعني خاصه يمكن يمارو العلماء نذكر التفاصيل يغربت في هذه في هذا المجال سيول مثلا في البيكورات كذلك الحقن وديس الاختلاف لان ديس حقن مغذيه ديس حقن غير مغذيه العضله يعني تني العضله الحقن تي لنتوجها في العضله فقط العلماء باتفاق خشين والتغنت بكري باتفاق العلماء المعاصرين لا تنقض الصوم بصح تني لنديس بتا لديس ديس ما مغذيه ختني تنقض الصوم يمارو بتي كن حد يشو عمدا شادي مارو كان سقط على شرا مزوار ادخال داخل عمدا يسيت في كنشرا لو عديس عمدا ولو كان يشو كان تفتت نوما يعني يسو تفتت وما مثلا يصبغ الوضوء الا واحد صودو ولا حد اللي رقبت ايوا يجو من سوى المص يعني ولا حد اللي ترقب بتا اش يلزم كنشرا اي يلزم تكفارت معنى اول لازم ريتو بربي اول لي عصى ربي لازم ريتو بربي زارت مزوارت قبل الا يزوم شهرين ريتو بربي أسي عودة يوسني في ثلاثة أسي زمي لا أضيزهم شهرين متتابعين غير بتولي تنجم أضيزوه إلى الإطعام زار دزومي أود الإطعام زار لازم أضيزهم شهرين متتابعين بتولي تنجم يعني أني متقدم في العمر كذا خطني دي يكون أدي يكون أضيزوه الإطعام إذن بتي جن حد يشول وكان تفتيت نغي يسول وكان تفتيت إذن أسلزم توبت أسلزم تكفرت أسلزم القضاء بتيجن حد يسبغ الوضوء يسبغ الوضوء ليبالغ في المضمضة والاستنشاق عادي لا يسبغ الوضوء رغم النصف السوامة واني لا قضاء عليه بصح بتيجن حد يبالغ في المضمضة والاستنشاق رغم النصف خدني لازم سي عاود يوس ولو كانوا ويخص دخسة بتيجن حد ديتا تسمى يشون غيسو هو متعمد يتا يعني لا يزوم يشو واني ولتعويد الرسول إن من نسي وهو صائم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه ربي طعمته وسقه إنه يعني دنيلا يمكن بتجن حد يقشل لا يمكن الاحتراز منه وانت يسيتفت إدخال داخلا ونني دخل إدخال معنى سمتان يقن حد أكرمكم الله السن يعني ليجور الغبر توتف يعني انت أصلا يقن حد يبها أريج التاويل ولكن مثلا يتفسي جنيزي يعديس يقن يقن يقتل غبرتوني والترزية أزومي يعني إن شاء الله تجد يعني نحاول إلى أن نكمل أني يعني في هذا المجال أن نتقمن بحول الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.